الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرحنا للعقيدة الوسطية ضمن هذه الدورة المباركة التي تقيمها رابطة علماء المسلمين. وقد وصلنا إلى هذه المجموعة من الآيات التي تتحدث عن استواء الرحمن سبحانه وتعالى على عرشه، فنسرد الآيات إن شاء الله، أقرأها ثم بعد ذلك نشرحها بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وفي سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه مواضع سبعة، بمعنى أن المواضع التي ذكر فيها استواءه على العرش سبحانه وتعالى هي مواضع سبعة، هذا هو كما في هذه النسخة. طيب، هذه الآيات ذكرت هذه الصفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه. وهذا أمر ثابت في كتاب الله، ولا يمكن لأحد أن يجادل فيه أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه. ولكن هذه الآية، بل هذه الآيات المتتابعة في مواضع سبعة من كتاب الله، ويؤيدها ما جاء في السنة، يؤيد ذلك ما جاء في السنة أيضا من أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا. إذن هذه من صفات الأفعال، وهي من الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون إن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو، فهو سبحانه وتعالى من صفاته الخبرية الذاتية أنه عال، علو ذات وعلو قدر وعلو غلبة، وعال من جميع الجهات من جميع الوجوه. ولكن صفة الاستواء على العرش هذه من الصفات الخبرية، عفوا، من الصفات الاختيارية التي يفعلها متى شاء وقت ما شاء، وأنه لم يكن مستويا على العرش ثم استوى عليه لما خلقه، لأن العرش لم يكن مخلوقا، فلما خلقه الله عز وجل استوى عليه. والآيات والأحاديث فيها ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش يعني أنه لم يكن مستويا ثم استوى على العرش. وكما ترون، ففي هذه الآيات كلها ذكر ثم استوى على العرش. اللهم إلا ما جاء في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، من غير ذكر ثم. ولعل هذا الذي جعل بعض العلماء يختاروا النسخة التي فيها في ستة مواضع لا في سبعة مواضع، لأن السر في كلمة ثم أن هذا من الأفعال الاختيارية، معنى أن الله سبحانه وتعالى لم يكن مستويا ثم استوى على العرش. واضح يا إخواني؟ إذن هذه الصفة جعلت أما أهل السنة والجماعة من السلف، من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، فلم يكن لديهم أي إشكال لا في هذه الآيات ولا في غيرها، وإنما آمنوا بها إيمانا كما يؤمنون ببقية صفات الله سبحانه وتعالى، يمرونها كما جاءت بلا كيف، ويؤمنون بأن الله يفعل ما شاء متى شاء وقت ما شاء، وفسروا هذه الآيات بأربع تفسيرات. عبارات السلف لا تخرج عن أربع تفسيرات، ونقولهم بذلك معروفة موجودة في كتب السنة لعبد الله بن أحمد وغيرها من كتب السنة. فقال فسر بعضهم استقر، لأن الاستواء استقراء في اللغة، استوى الملك على عرشه يعني استقر عليه، واستوت السفينة على البحر يعني استقرت عليه، وفسروها أيضا بعلى، وهذا أيضا من التفسير باللغة أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه يعني على عليه. وكذلك فسرها البعض بصعد، وفسرها آخرون بجلسة، فسرها آخرون بجلسة. إذن هذه تفسيرات أربعة، والذي يختاره المرء ويرتاح إليه من غير أن يضطر إلى أن يزيد في الألفاظ أو يقول كلاما قد يفهم منه معنى غير صحيح، أن نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ولأما قوله الاستواء معلوم يعني أنه معلوم في اللغة، والحقيقة أن اللفظ على، أن الله سبحانه وتعالى على عرشه، أنسب وأبعد عن أي معنى سيء يمكن أن يخطر ببال الإنسان. وقد فرق العلماء بين استوى على واستوى إلى، فمعنى استوى إلى قصد ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماوات فسواهن سبع سماوات، معنى قصد إليها. أما استوى على العرش يعني أنه على عليه. إذن هنا الكلمتان مختلفتان. وقد ضاقت قلوب وألفاظ الجهمية ومن تابعهم بهذه الآيات فتأولوها تأويلات شتى، وهذه التأويلات يقول بها الجهمية والمعتزلة ومن صار على منهاجهم كالشيعة، إمامية كانت أم زيدية، وتابعهم مع الأسف الشديد متأخر الأشاعرة بخلاف متقدميهم، فإن الذي نجده في كتب متقدم الأشاعرة كالإمام أبي الحسن الأشعري وتلميذه ابن مجاهد وتلميذ تلميذه أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتابه الإنصاف والتمهيد وغيره من كتب، وكذلك في كتب غير واحد من هؤلاء المتقدمين من الأشاعرة، وفي شرح الإمام القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي لرسالة الإمام بن أبي زيد القيرواني، وعبد الوهاب بن نصر تلميذ أبي بكر بن الطيب الباقلاني. فهؤلاء جميعا قالوا بنفس ما يقول أئمة السنة، وردوا على الجهمية بنفس ردود أهل السنة، لأنهم من أهل السنة، لأنهم من أهل السنة وممن يدافع عن السنة، وإن حصلت لهم بعض الأخطاء فإن مقصودهم هو السنة. وأنا أقصد بمعنى بقولي إنهم قالوا بنفس مقالة أهل السنة، أقصد بنفس مقالة أهل الحديث والأثر الذين يذكرون السنة والآثار من غير أن يدخلوا فيها رأيهم أو كلام متكلم أو ما إلى ذلك، وإلا فهؤلاء العلماء مفترض أنهم أيضا من المدافعين عن أهل السنة وعن السنة وما إليها، وخاصة القاضي عبد الوهاب، فإني لم أرى في شرحه لرسالة إلا محض السنة رحمه الله ورضي عنه. قد يكون في كلام الباقلاني بعض الأمور التي خالفت السنة، ولكن الذي عليه القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله وما رأيناه في كتاب الرسالة لأهل الثغر لأبي عبد الله بن مجاهد الطائي أيضا كلام طيب نفيس يوافق ما عليه أهل السنة، إلا في مسائل دقيقة لا ينتبه إليها إلا المختصون. طيب، إذن هذه المسألة مسألة واضحة، والجهمية ومن تابعهم قالوا إن معنى هذه الآيات أن الله استولى على العرش، واحتجوا ببيت شعر قاله الأخطل الشاعر النصراني المعروف: قد استوى بشر على العراق من غير دم مهراق، قد استوى بشر على العراق من غير قوة ولا دم مهراق. وقد رد عليهم العلماء وقالوا لهم إن هذا البيت الشعري الذي تحتجون به ليس من شعر العرب الأقحاح، إنما هو من شعر المولدين، يعني معنى أنه شعر لشاعر جاء بعد الزمن العربي الفصيح وقال كلاما، فلا يمكن أن نستشهد بهذا الشعر، وإلا لو قلنا بأن يعني عندما نقول لهم هذا شاعر نصراني قال كلاما ولا يمكننا أن نحتج به، يقولون أنتم تحتجون بشعر العرب في الجاهلية، فكيف لا تحتجون بمثل هذا؟ هؤلاء عرب مشركون كانوا يعبدون الأصنام. يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فأولا لم يثبت هذا البيت عنه، وقد قيل إنه فتش في ديوان شعره فلم يوجد. ثانيا لو ثبت عنه فليس في حجة، لأن هذا الشاعر من المولدين وليس من العرب العرباء الأقحاح، ولذلك فقد قال علماء العربية المختصون الكبار القدامى ومنهم ابن الأعرابي، يقول: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، هذا لا يعرف في كلام العرب، ومن قال ذلك فقد أعظم. قال: وإنما يقال استولى فلان على كذا إذا كان بعيدا عنه غير متمكن منه ثم تمكن منه، والله عز وجل لم يزل مستويا على الأشياء. وهذا الكلام بعينه هو الذي نص عليه من ذكرت لكم كالباقلاني وكأبي الحسن الأشعري وكابن مجاهد وكابن نصر البغدادي وغيرهم من العلماء الأشاعرة، فضلا عن غيرهم، يعني علماء الحديث والأثر من غير الأشاعرة هذا عندهم البديهيات، يعني يردوها ولم يلتفتوا لها. أما هؤلاء المفترض أنهم أئمة الأشاعرة الذين يرجعون إليهم، فتركوا كلام أئمتهم وتركوا كلام أئمة الإسلام وأخذوا كلام المتكلمين، وهذه مشكلة، هذه مشكلة متأخر الأشاعرة، أنهم لم يتابعوا أئمتهم ومتقدميهم وتأثروا خاصة بعد في زمن الجويني رحمه الله والغزالي والفخر الرازي الذي أصل لهم الأصول في كتاب أساس التقديس، فتركوا ما كانوا عليه من نصرة السنة والأثر وأصبحوا من المتكلمين كثيرا ما يعادون أهل السنة والأثر ويستخدمون نفس مصطلحات المعتزلة والجهمية في اتهامهم لأهل السنة والأثر بأنهم مشبهة مجسمة نابتة حشوية وما إلى ذلك من الألقاب والألفاظ. واضح إخواني؟ وأما إذن هذا لا حجة فيه ولا دليل فيه للأشاعرة ولا لمن قبله من الجهمية يقول بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، يعني استولى على العرش. ولماذا يستولي على العرش؟ هو مستولي على العالم كله، هو مسيطر على العالم كله. لو قلنا إن الاستيلاء بمعنى الغلبة فهو غالب على العالم كله، فكيف والعلماء يقولون إن الاستيلاء على الشيء يكون بعد أن لم يكن مستوليا عليه، بعد أن لم يكن مسيطرا عليه ثم استولى عليه؟ فإذا المعنى غلط من جميع النواحي. فإذا فروا من الاستواء الذي يتخيلونه ويقولون إنه يقتضي أنه تحول عن حاله حال لم يكن عليه، وهذا يكسر قاعدة عندهم من القواعد التي يعدونها قاعدة أساسية ويستنبطونها أيضا من قصة إبراهيم عليه السلام في سورة في سورة الأنعام حيث يقول إبراهيم عليه السلام: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء ما تشركون. قالوا إن إبراهيم عليه السلام يشير إلى قاعدة أساسية، وهي أن الإله لا يتغير، هكذا يريدون أن يقولون، يعني يقول أفلا وكذا، مع أن هذه الآيات ليس فيها دليل على ذلك أصلا، وليس فيه احتجاج بمثل ما يحتجون به. فالآيات واضحة، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، والآيات صريحة في أن الله عز وجل في العلو وأنه مستوي على العرش، بمعنى أنه فوق العرش سبحانه وتعالى، لكن الكيفية لا نعرفها، هذا الموضوع ما فيه. فالأمر أهون مما ضخمه هؤلاء، وإنما ضخموه بسبب هذه القواعد التي وقفت في وجوههم فمنعتهم من أن يمروا هذه الآيات على وجهها كما جاءت. هذا الوجه الأول وهو الذي يسميه الشيخ بالتحريف، معنى أنه تحريف للكلم عن مواضعه. فالآيات وردت في مواضع سبعة أن الله مستوي على عرشه، فأنكروا ذلك وقالوا لا هو مستول وليس مستويا، ولم يلتفتوا أصلا إلى الآيات التي إلى التفسيرات التي ذكرتها، التفسيرات التي وردت عن السلف لم يلتفتوا إليها، بل إنهم يعدون بعض تلك التفسيرات من التجسيم والتشبيه وما إلى ذلك، وإن كانت واردة عن السلف رحمه الله. طيب، وقالوا وأيضا لما نظروا في هذه الآيات حاولوا أن يردوا عليها بشتى الردود، حاولوا أن يردوا عليها بشتى الردود ولم يلتفتوا إلى كلام أئمة السنة الذين صرحوا بأن الله سبحانه وتعالى عال وأنه في السماء، بل الآيات في ذلك واضحة، وسنأتي على ذكر الآيات التي تتحدث عن ذلك. انظروا الآيات التي جاءت بعد هذا كلها تشير إلى إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وأنه في السماء، ولو أنه أتى بهذه الآيات قبل آيات الاستواء لكان أولى، لأن إثبات العلو يأتي قبل إثبات الاستواء. ثم قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات وأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا. وقوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذن هذه الآيات كلها إما أنها صريحة في أن الله في السماء، أو أن مقتضاها ذلك، يعني بمعنى أن علو الله عز وجل وكونه في السماء، والسماء ليس معناه أن السماء ظرف الله، وسيقول ذلك، سيخبرنا بذلك الشيخ يعني في آخر العقيدة، جمع ما بين آيات المعية والاستواء والعلو والقرب وما إلى ذلك، جمع بين بكلام النفيس حقيقة رحمه الله. فمعنى قوله إن الله عز وجل في السماء يعني أنه فوق السماء، يعني أن الله عز وجل فوق العالم الذي خلقه، فهو عال ليس على الكرة الأرضية كما يتصور بعض الناس. الناس يقول طيب يا أخي أنتم تحدثون عن علو الله والأرض الكروية، فمعنى ذلك لو كان الإنسان أسفلها سيكون الله، ما هذا الكلام؟ هذا جهل، هذا جهل وقلة علم، لأننا نحن نتحدث عن كون الله عز وجل أعلى من، ليس الكرة الأرضية، أعلى من الكرة الأرضية في مجرتها، في السماء الدنيا وفي السماوات السبع، فعرشه فوق السماء الأولى وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، والسماء الأولى من تحتها تتفجر أنهار الجنة، يعني أعلى شيء الفردوس الأعلى ومنه تتفجر أنهار الجنة، وفوقه بحر عظيم وفوقه عرش الرحمن. إذن عما تتحدثون؟ يعني أمر فوق التصور وفوق ما يمكن الإنسان أن يتخيله. وبهذا إذا فهم المرء هذا الأمر بهذه الطريقة زال عنه كثير من الإشكالات. نحن نتحدث عن علو الله عز وجل، نحن نتحدث، يعني بعضهم يقول كيف الله عز وجل في السماء، السماء هو الذي خلقها كيف يكون فيها؟ ولا نقول في السماء، يعني في السماء بالعلو، السماء كلمة تقصد العلو، وهذه السماء التي نراها فوقنا الآن هي السماء الدنيا، السماء الدنيا الأخيرة، هناك سبع سماوات بين هذه السماء والتي قبلها بحر عظيم مسافة 500 سنة، وفوقه السماء السادسة، ثم بحر عظيم، ثم السماء الخامسة، وهكذا إلى أن نصل إلى السماء الأولى التي في أعلاها الفردوس الأعلى الذي منه تتفجر أنهار الجنة، ثم فوق ذلك بحر عظيم وعرش الرحمن فوق الماء، وكان عرشه على الماء، ومع ذلك فيحمله ثمانية ملائكة يحملونه، ولا يحملونه لأنه محتاج إلى حمل أبدا، فالعرش ومن يحمله كلهم محمولون بقدرة الله عز وجل، والله عز وجل مستغن عن العرش ليس محتاجا له، إنما هذا من عظمة ملكه فقط، وإلا فهو ليس محتاجا له، وقد كان قبل وجود العرش سبحانه وتعالى، بل قد كان قبل خلق العالم كله، لأن الله عز وجل ليس محتاجا إلى العرش، حتى لا يتصور متصور أن الله محتاج إلى العرش وأنه من غير عرش لا يمكنه أن يستوي إلى، لا هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. والجهمية أوردوا إرادات سخيفة على هذا الأمر، لا معنى لها بحال من الأحوال، لا معنى لها بحال من الأحوال، وحقيقتها إقحام العقل القاصر فيما يتعلق بالله عز وجل. ولذلك غضب الإمام مالك غضبا شديدا لما قال له ذلك الرجل ما كيف استوى على العرش، السؤال كله غلط، السؤال كله بدعة. والآيات التي أوردها الآن الشيخ تفيد بصريح العبارة نصا أو ظاهرا أو اقتضاء أو لزوما علو الله عز وجل. تأملوا، شوف الآية الأولى، يقول الله لعيسى بن مريم عليه السلام إني رافعك إلي. لولا أنه في العلو لما ارتفع، لما رفعه إليه، وهذا واضح جدا. إني رافعك إلي. وقال في إني متوفيك ورافعك إلي، يقول إني متوفيك ورافعك إلي، فدل ذلك على أن الله في علو، واضح هذا الأمر. وقال في الآية التي تليها بل رفعه الله إليه، وهذا واضح أن الله في العلو. وقال إلي يصعد الكلم الصالح إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انظر، يصعد الكلم يرفع العمل. ويمكننا أن نستشهد بأمور أخرى، وهي ما يأتي في بالإنزال، قل أنزله روح القدس من ربك بالحق. تنزيل الله معناه أنه في العلو، صعود الشيء إليه معناه أنه في العلو. وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وهذه الآية سبحان الله، يعني حقيقة عندما تقرأ تفاسير المفسرين الذين تأثروا بكلام الجهمية تستعجب جدا. هذه الآية قال علماء رحمه الله لولا أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله في العلو لما تهكم هذا التهكم. انظروا، يستهزئ بموسى عليه السلام، يا هامان يعني لوزيره ابني لي صرحا، يعني كأنه سيبني عمارة أو صرحا عظيما مهما بلغ هذا الصرح سيصل إلى الله، يعني هو باب استهزاء يعني. لكن لولا أن موسى عليه السلام أخبره أن الله في العلو لما قال هذا الكلام. المفسرون الذين تأثروا بكلام الجهمية قالوا انظروا إلى فرعون، فرعون على ضلاله يرى أن الله في السماء، وهذا من تجسيمه وتحديده. الأمر ليس بهذه الطريقة، بالعكس، الأمر هو أن فرعون أخبره موسى عليه السلام وأخبره هارون عليه السلام أن الله في العلو، فتهكم هذا التهكم، يعني أنا سأص... ومع ذلك لن أجده. ويقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني حتى هذا الإله الذي يزعم أنه في السماء لا وجود له أصلا، إنه كان ملحدا كما قيل. فهذا دليل واضح. لكن سبحان الله، أما مما يؤيد الآية التي قبل هذه إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يؤيدها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم، سيأتي إن شاء الله، فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقول يا ربنا أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون، ملائكة يتعاقبون فيكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، هو هذا الحديث، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقول يا ربنا أتينا وهم يصلون وتركنا وهم يصلون، ملائكة يتعاقبون فينا. والحديث يعني في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك في بداية يتعاقبون فيكم ملائكة إلى آخر الحديث، وهذا واضح أن الملائكة يتعاقبون، هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون، واضح يا إخواني. أما الآية الصريحة التي حقيقة لا يمكن الإنسان أن يجادل فيها، وهي نص في الموضوع، قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، من هو الله، هو الله سبحانه وتعالى، أأمنتم من في السماء، ولا يجوز أن يقال المراد به العذاب أو الملك الذي في السماء. يعني المعطلة حاولوا قدر الإمكان أن يعطلوا معاني هذه الآيات وينكروا علو الله سبحانه وتعالى بأن يقولوا أمنتم من في السماء، من السماء يعني أمر الله عز وجل، أو أمر الله في السماء، كيف أمر الله في السماء، يعني كيف أمر الله في السماء يعني. أما الملائكة فالملائكة عند الله عز وجل، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، وهو الملائكة مع الله عز وجل في السماء. أو منهم من فسر ذلك بالعذاب، يعني العذاب ينزل من السماء. والآية تقول أأمنتم من في السماء، لم تقل أأمنتم ما في السماء. لو كانت ما في السماء نقول عذاب وكذا، لكن الآية تتحدث عن العاقل، والعاقل لا يخاطب بما، يخاطب بمن، بمن. وأما القول بأنه من في السماء يعني ملك، فهذا لا داعي له ولا معنى له أصلا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، فكررها مرتين. وهذا يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من الذي في السماء؟ الله. وليس معنى ذلك أن السماء ظرف له كما قال ذلك الشيخ رحمه الله في آخر هذه العقيدة، عندما عقد فصلا للجمع بين العلو والمعية والقرب والاستواء وما إلى ذلك. لأن العرب تقول يعني تتناوب عندها حروف الجر، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل. فرعون لم يقصد أنه سيدخلهم في جذوع النخل، لا، فرعون قصد أنه سيصطدم على جذوع النخل. فهنا في بمعنى على. طيب أليس هذا تأويلا منكم؟ سيقول لنا القائلون: أليس هذا تأويلا منكم؟ لا، ليس تأويلا، هذا جمع بين النصوص، هذا جمع بين النصوص، ونحن لا نحتاج إلى أن نتأول أصلا، لأن الحروف الجر عند العرب ينوب بعضها على بعض، ينوب بعضها عن بعض، على وعن نفس المعنى. فالله سبحانه وتعالى في العلو وهو أعلى من كل مخلوقاته، وتعالى أن يكون خلق له ظرفا له، تعالى عن ذلك وانتهى الأمر والمسألة واضحة. ثم قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه آيات في إثبات المعية لله سبحانه وتعالى، سآتي عليها ثم أشرحها. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، يعني معك يا موسى ويا هارون. إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. فاصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه الآيات تضمنت المعية، معية الله سبحانه وتعالى. فهل معية الله تقتضي أن الله معنا حقيقة؟ إن كان معنا كلمة حقيقة يعني أنه بذاته معنا، فهذا مستحيل وأمر لم يقل به أحد ومخالف لإجماع المسلمين، إجماع المسلمين، إلا ما كان من الحلولية، وهؤلاء يعني كلامهم خارج عن كلام أهل الإسلام، يزعمون أن الله يحل في عباده أو يحل في خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك شنع السلف رحمه الله تشنيعا عظيما على الجهمية الذين يقول إن الله في كل مكان. فإن قيل إن كثيرا من المتكلمين ومنهم المعتزلة والأشاعرة ومتأخر الأشاعرة لا يقولون إن الله في كل مكان بهذا المعنى الذي تقصدونه، فماذا يقولون؟ والأشاعرة يصرحون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال إلى غير ذلك. وهم في كلامهم هذا يفرون من تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته لكن كلامهم يقتضي تشبيهه بالعدم، هذا تشبيه بالعدم. ومن قال إنه في كل مكان فهذا معناه أنه يقول إن الله مختلط بمخلوقاته كيفما كانت، والله يجل ويتعالى ويتقدس عن مثل ذلك. لكن إنصافا الأشاعرة لا يقولون هذا الكلام، ولا يقولون إن الله سبحانه وتعالى مختلط بعباده، إنما هذا يقوله الحلولية من غلاته الصوفية الذين يزعمون أن الله يختلط بعباده أو يحل فيهم أو في بعضهم. وهذا الأمر جمهور علماء الإسلام ينكرونه، ينكرون هذا الكلام إنكارا شديدا. لكن هذا المعنى قد يدخل في أذهان بعض العامة والدهماء ممن يصاحبهم أو يستمع إليهم. لكن سبحان الله، العلو، علو الله عز وجل مستقر في أذهان أغلب الناس، حتى الذين لا يفقهون، حتى الأطفال، أطفال الصغار الذين لم تتغير فطرتهم، إذا قلت له أين الله يشير إلى السماء. وذلك الجارية أشارت إلى السماء لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهنا عندما نتحدث عن المعية، بعض العلماء أراد أن يفر من التأويل فأثبت، قال هو فوق عرشه نثبت له العلو كما نثبت له المعية، فهو معنى حقيقة. وهذا كلام حقيقة فيه نظر، إن كان يقصد أنه معنى حقيقة بكيفية لا نعلمها فهذا الأمر غير صحيح، لأن السلف اتفقوا على أن معنى المعية ها هنا إما أن تعني العلم أو الحفظ والرعاية. فإن قيل إنها تقصد المعية بمعنى أنه كما تقول سرت والقمر معي، فالواقع أن القمر يسير معك لأنك تراه، القمر أنت تراه ولا يغيب عنك طول الليل وأنت تتمشى، فهذا بهذا المعنى معنى صحيح. لا القمر في مكاني وأنت في مكانك، والمعنى صحيح بهذا. وقد نص على ذلك الشيخ في الأحاديث التي أوردها في صفات الله عز وجل في آخر الفصل الذي بعد هذا الفصل. فإذا المعية هنا إما معية عامة شاملة لجميع مخلوقاته، فهو مع مخلوقاته بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته لا يغيب عنه شيء، والآيات هنا تدل على ذلك، فهذه تسمى المعية العامة. انظروا تأمل، الله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يكون من نجوى ثلاث، إذن تسبق الأمر بالعلم، ذكر العلم قبل كل شيء. وقال في الآية التي قبل في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ثم قال وهو معكم أينما كنتم، إذن سبق العلم. إذن لا تأويل في الموضوع أصلا، الآية واضحة، الآية واضحة أن الله عز وجل هنا يقصد المعية العلم. أيضا في الآية التي لا تحزن إن الله، هذه المعية الخاصة الآن، أما المعية الخاصة فهي معية الحفظ والرعاية والتوفيق والتسديد. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان معه أبو بكر ورأيا رجلي المشركين الذين يبحثون عنهم وهم في غار ثور وهما مهاجران هاربان من أعداء الله عز وجل، فقال أبو بكر يا رسول الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم والله لو نظر أحدهم إلى رجلي لرآنا. قال يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، أو ما بالك، ما قولك في اثنين الله ثالثهما، ثالثهما بماذا؟ بالحفظ والرعاية والتأييد والتوفيق والنصر إلى غير هذه المعاني، وهي تسمى المعية الخاصة. وقوله لموسى وهارون عليهم السلام إن لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هنا بين أنه معهما بسمعه ورؤيته، وذلك يقتضي أنه معهما بالنصر والتأييد والتوفيق ضد فرعون الطاغية الذي يريد أن يبطش بهما. ومما يؤيد ذلك الآية التي بعدها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني بالتوفيق والرعاية ومن ذلك. وأنت تقول لابنك أو لأخيك وأمك تقول لك الله معك يا بني، ما معنى ذلك؟ إذا كان الله معنا الله مع الجميع، لا، هي تقصد معنى آخر، تقصد معنى الرعاية والتوفيق، لا تقصد معية العلم، الله يعلم بالجميع. وهي لا تقصد علم الله عز وجل، لأن علم الله بك لا، يعني ليس هو المطلوب. المطلوب في الدعاء هو توفيقه وحفظه لك، واضح؟ وقول الله عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين، من نفس المعنى المعية الخاصة. وأقوى منها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، يعني أنه إذا صبرت وقاتلت بعون واستعنت بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يخذلك ويوفقك ويسددك ويكون معك. واضح إخواني؟ إذن هنا هذه الآيات واضحة جدا في أن في معنى المعية الخاصة، المعنى المعية الخاصة. طيب ثم قال وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما ومنهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه الآيات تتحدث عن صفة الكلام لله تعالى، والناس في صفة الكلام طرائق قددا، الناس طرائق قددا. كيف؟ أما أهل السنة من الصحابة والتابعين، أما حقيقة كما قال الشيخ يعني في آخر العقيدة إن الذي نتحدث عنه هو الإسلام الصافي، وإنما اضطررنا لأن نميز ونقول أهل السنة والجماعة لوجود المبتدعة، وإلا فالأصل أن يقال إن هذا هو الإسلام وانتهى الأمر. فنحن نقول إن هذه الآيات تتحدث عن صفة الكلام لله عز وجل، والصحابة والتابعون ومن تابعهم إلى يوم الدين يقولون يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصفة الكلام منذ كان سبحانه وتعالى، وهو قادر على الكلام لأن صفة ذاتية لله، هذه من الصفات الخبرية أن الله متكلم. فهذا الأمر لم يتحمله الجهمية والمعتزلة، وأنكروا أن يكون الله عز وجل متكلما بمعنى أنه سبحانه وتعالى يتكلم هو نفسه بالكلام، إنما قالوا يتكلم يعني يخلق الكلام، يخلق في الشجرة، يخلق في فم الإنسان، يخلق في كذا، المهم أنه خلق الكلام، فعندهم الكلام مخلوق، وبالتالي فالقرآن عندهم مخلوق. وقال أهل السنة الله عز وجل يتكلم منذ كان ومتى شاء تكلم، بمعنى أن الله عز وجل من صفاته الفعلية الاختيارية التي يفعلها متى شاء هو الكلام. ولذلك انظروا هنا أتى بآيات تدل على أن الله عز وجل تكلم بعد أن لم يعني تكلم بكلام معين محدد بعد أن لم يتكلم به. أولا قرر أن كلام الله كله صدق، كلام الله كله صدق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فأثبت لنفسه حديثا وقيلا، وأثبت أنه أصدق من يتكلم ويتحدث. ثم أثبت قول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. فإذا لم يكن قد قال ذلك ثم قاله، فلا يقال إن الله عز وجل عندما يتكلم هذا الكلام كان في الأزل، لا يمكن هذا، هذا لا يمكن، وإلا كيف خاطبه عيسى عليه السلام؟ هنا يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما، فهو تأكيد، وهذا تكليما مفعول مطلق يقتضي التأكيد. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله لم يكلم جميعهم، والذي كلمه هو موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام كلمه عندما توفأ ورفعه إليه. إذن منهم من كلم الله، ولما كلمه انظروا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن لم يكلمه قبل ذلك ولم يكن مكلما له دوما على الدوام إلى الأبد كما قد يقول ذلك من يقوله من الحنابلة أو غيرهم، فإن هذا أمر غير متصور أصلا. وقوله عز وجل وناديناه من جانب الطور معناه أن الله عز وجل نادى موسى وهو عال، والنداء يكون للشيء البعيد، وقربناه نجية، وهذا يقتضي أن الله عز وجل يتكلم بكلام بعد أن لم يكن متكلما به، وأن كلامه بصوت وأنه بحروف، والقرآن هذا حروف بين أيدينا، ولذلك فتحه الله عز وجل في أول في ثاني سورة من ألف لام ميم، وعندنا ألف لام ميم راء، ألف لام راء، عندنا حاميم، حاميم عين سين قاف نون طه ياسين، هذه كلها حروف منها تكون القرآن. فكلام الله عز وجل هو بصوت يسمعه من يريد أن يسمعه إياه، ولذلك لما سمعه موسى عليه السلام لم يسمع ذلك بقية الناس، وهذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم بكلام لا يشبه كلام غيره تعالى. وهناك أدلة عديدة على هذا، وحديث في خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كمن قرب، وهذا حديث صريح واضح وهو حديث حسن. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فلذلك دل هذا أن الله عز وجل يتكلم بكلام وصفة الكلام له لازمة لذاته سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، وأن أن أن كلامه سبحانه وتعالى يكون بصوت وحروف، ولذلك يفهمه من يسمعه، وهذه الحروف والأصوات لا يقال إنها قديمة بهذا المعنى، يعني معنى القدم، لأنه لا يتصور هذا. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام نفسي قديم ليس بصوت ولا حرف، وأن هذا الكلام النفسي القديم الذي ليس بصوت ولا حرف ليس لا يمكن تقديمه ولا تأخيره ولا تفضيل بعضه على بعض، وأنه إن تكلم بالعربية فهو القرآن، وبالعبرانية فهو التوراة، وبقالهم السريانية فهو الإنجيل، وهذا كلام لا معنى له، لأن التوراة ليست هي القرآن، ليست هي الإنجيل، وكل من قرأ هذه الكتب يعلم علم يقين أن كل شيء لوحده، القرآن شيء والتوراة شيء آخر والإنجيل شيء آخر، فليس معنى المعنى الذي في هذا الكتاب هو الذي في هذا الكتاب هو الذي في هذا الكتاب. وقال الأشاعرة أيضا إن الله عز وجل، أما بالنسبة للقرآن يقولون فاختلفوا على أقوال، ولكن هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد في النهاية، وهو أن القرآن الذي بين الدفتين الذي فيه ألفاظ القرآن عندهم مخلوقة، المعنى من عند الله والألفاظ مخلوقة. طب من الذي أنشأ الألفاظ؟ وهنا وقعوا فيما أنكروا عليهم السلف، وهو قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، هذا هو الأمر الذي أنكره السلف. السلف لم يكونوا ينكرون أن ألفاظنا نحن الريح والصوت واصطكاك الأسنان واللسان مخلوق، هذا لا شك أنها مخلوقة ولا يجادل في ذلك أحد، وهذا الذي قصده الإمام البخاري عندما كتب كتابه خلق أفعال العباد، إن هذا من من من كسبنا نحن. لكن كلام الله الذي هو بين الدفتر الذي نقرأه ونتلوه أو نسمعه في المذياع أو يقرأه القارئ أو نتلوه في المصاحف أو في الكتب، هذا كلام الله غير مخلوق. واختلفت الأشاعرة، فمنهم من قال إن الإنشاء من إنشاء جبريل عليه السلام، قال لأنه قال لأن الله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، إنه لقول رسول كريم ليس من إنشائه إنما من نقله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخر لا لا لا، هو ليس من كلام جبريل عليه السلام، إنه هو من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم، إذا ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ وقال آخرون لا لا، هو ليس من كلام لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله خلقه في الهواء، فسمعه جبريل، خلقه صوتا وحروفا فسمعه جبريل ونقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى أن القرآن مخلوق، وأن الذي أنكره السلف على الجهمية والمعتزلة هو عين ما تقولونه أنتم. ومنهم من وصف كلام الأشاعرة ويوافقه ما تريديه أنه نصف كلام الجهمية، يقولون الله عز وجل متكلم، صح؟ نعم نحن نقول إن الله متكلم، لكنهم جعلوا صفة الكلام لازمة لذاته أزلا وأبدا لا تعلق لها بالمشيئة، ونفوا عنها الحرف والصوت، وقالوا إنه معنى واحد لا يمكن أن تقدمه ولا تؤخره ولا أن تقول. وهذا كله حقيقة مخالف لما كان عليه السلف رحمه الله، ولما تقتضي هذه الآيات التي ترونها الآن. ولذلك نحن نقول باختصار خلاصة مذهب السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، يعني في الأبد وإلى الأبد، في الماضي وفي المستقبل، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لا كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته. وهذا ليس فقط كلام الأشاعرة، أيضا العديد من الحنابلة المتأخرين عندهم يعني غبش في هذا الموضوع، والسبب في هذا كله هو بعض القواعد الكلامية التي تحجبهم عن يعني يصف الله عز وجل ما وصف به نفسه دون أي حرج. فإن الله سبحانه وتعالى عندما تكلم بصوت أسمعه من يريد أن يسمعه من عباده، أنا لا أريد أن أطيل كثيرا في هذا الأمر، أمر واضح بفضل الله عز وجل. طيب ثم قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، إن سمعوا كلام الله عز وجل ليس كلام أحد آخر، من بعد ما أيوة يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلك قال الله من قبل، واتلوا ما أوحي إليك من ربك لا مبدل كلماته، وقولوا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلنا مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدع من خشية الله. هنا يتحدث عن القرآن الكريم، والأمر كما ذكرت لكم وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر لسان الذي يحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فينكر الله عز وجل عليهم هذه المعاني. إذن القرآن الذي نسمعه والذي نقرأه والذي نتلوه والذي بين الدفتين كلام الله حقيقة بمعانيه وحروفه وبعباراته، وليس هو كلام أحد، وليس هو حكاية عن كلام الله عز وجل كما يقوله الأشاعرة وغيرهم، والله عز وجل أضافه إليه. ولا يشك مسلم من عوام المسلمين في الشارع أن القرآن كلام الله عز وجل، وإنما يشك في أنه كلام الله العلمانيون والزنادقة، لأنهم ينكرون أن يكون من كلام الله أصلا، فيقولون بأنه مخلوق وأنه ليس كلام الله، وهذا قول المشركين أيضا. وأما المسلمون كلهم يقولون هذا كلام الله عز وجل بمعانيه وحروفه ولا يشكون في ذلك. طيب، إذن خلاصة الأمر أن القرآن العربي كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ يعني خرج من الله عز وجل وإليه يعود، والله تكلم به حقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف أو استمعوا إليه في المذياع أو في التلفاز أو في غير ذلك من الأجهزة فإنما يسمعون كلام الله الذي هو غير مخلوق. أما هذه الأجهزة والأصوات فهي مخلوقة، ونحن لا نتحدث عن هذا، نتحدث عن كلام الله عز وجل. طيب، ثم قال وجوه الآن سيثبت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وبهذا نختم إن شاء الله. يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقول لهم ما يشاءون ولدينا مزيد، وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هذه الآية أيضا مما نفاه الجهمية والمعتزلة، وأما الأشاعرة والماتريد فيثبتون هذا، وأنهم ينكرون أن ينظر الناس لله عز وجل. هذه الآيات أشارت إلى ذلك، وقوله إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله عز وجل، وليس معناه منتظرة، لأنه لا نقول أنا نظرت إلى الشيء يعني انتظرته، تقول نظرت إلى الشيء يعني رأيته. وعلى الأرائك ينظرون لله عز وجل، وحديث الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ورد في الصحيح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا صريح، ونحن نأخذ بالكتاب والسنة، لا نأخذ بالسنة فقط أو بالكتاب فقط. والله عز وجل أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فثبت أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد صنف العلماء رحمه الله كتبا مفردة في هذا الباب في النظر إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل، من كتاب الرؤية للإمام الدارقطني، ومن كتاب التصديق بالنظر إلى الله، وجزء من كتاب الشريعة للإمام أبي بكر الآجري، وأفرد طبع مفردا أيضا. وهناك كتب أخرى في هذا الباب ردت على الجهمية والمعتزلة، والأمر متواتر لا شك فيه عند أهل السنة، لكن من لم يتغرغر بالسنة ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم آثار السلف رحمه الله فإن هذه الأمور تضيق عليه ولا يستطيع أن يؤمن بها. لعل في هذا كفاية إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اجتنابه، ويرينا الباطل باطلا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله